كان منفي من الشام نافي الى النجف، فهمت كيف؟ لكنه كان معروف في ايران طبعا، معروف طبعا في ايران، والحزب البعث كان مهتم فيه كثير، يبون يبرزونه لان معارض للشاه، معارض للشاه، فقاموا يحطون كلامه في الجرائد العراقيه والى اخره. فقلت لمهدي ابي انا ازور اشوف هذا الخميني واشوف شو يقول وش يحكي وهذا. قال لا لا لا تروح لين اخذ الاذن من الوالد، لان هذا علاقته بالوالد مو زينه. اها، علاقته مع الحكيم، علاقة خميني مع محسن الحكيم كلش مو زينه. فلما راح مهدي الى محسن الحكيم وقال له ترى عبد الله النفيسي يبي يقابل خميني يشوفه، قال له خل ابو نجم، هو يسميني ابو نجم، خل ابو نجم يجي. فرحت له انا قلت نعم. قال يا ابني يا عبد الله يا ابو نجم، انت خوش ولد وانت تقرا وتفهم وكذا، ما يصير تقابل هذا، هذا مشوش، هذا محسن الحكيم يقول عن الخميني وهذا سبب لنا مشاكل كثيرة مع الشاه، وسبب لنا مشاكل مع حزب البعث، ولذلك أنا ما أنصحك تدخل بالخط هذا، لأن هذا خط يعني خطر. طبعا هو حفزك أكثر لمقابلته. أنا يوم قال لي الكلام هذا حبيت أشوف الخميني أكثر. إيه، فسويت قلت حق واحد من الشباب الشيعة أبيك تروح للحلقات مالت الخميني يوميا تكتب لي تقارير عنها، تقرير تقرير تقرير، ايش قال اليوم وشنو رأيه في الموضوع الفلاني وشو. وجمعت هالأوراق هذه وقمت أقرأ، وإلا به يعني نفس كتابة كشف الأسرار. أبرز قضية تناولها برأيك؟ ولاية الفقيه هي مشروع الكبير حقيقة، هذا مشروع الكبير، ومشروع اللي يعدون الشيعة الكلاسيك التقليديين يعدون خروج على التشيع، يعني على التشيع بشكل خروج على ولكن هو الثورة الكبرى في المذهب الجعفري، ومنهم محسن الحكيم. محسن الحكيم يرى انه هذا الخميني. قابلته بعدين بعد ما اخذ خميني خميني الخميني لا شفته في مأدبة، يعني كان في عشاء صدفة. لكن لم تجري معه لا لقاء لا او كذا؟ لا بس هو جالس يعني يمي. شفته اكثر من مره؟ اي شفته اكثر من مره. شفته في ايران بعدين بعد الثوره؟ لا ما شفته. كنت تروح لايران؟ كنت اروح لايران ما شفته. طيب بس شفت خامنئي يعني. الان الجزء الاول من الدراسه كان حول دور الشيعة في العمليه السياسيه وفي التطور السياسي العراق. رحت لايران ولا فقط في لا اثناء دراسه الدكتوراه؟ رجعت عاد الى طبعا كامبرنج اقدم تقريري عن العمل الميداني. حقيقه يعني هذا اربي سارجنت يعني اعجب كثير في الفايندينجز، يعني بالمستخلصات مالتي، وانا قلت ان في ثوره، انا اقول له في ثوره راح تحصل في ايران، وثوره راح تقلب ميزان القوى في المنطقه، وأنها قريبة، وتكدس الإيرانيين في النجف والكاسيتات والهذا. هذا الكلام متى؟ قبل بعشر سنوات. 68 قال لي أنت يعني عندك يقين بأن؟ قلت أنا عندي يقين بأن. أنت تتكلم عن ثورة في العراق هي حصلت في إيران؟ لا أنا أتكلم عن الإيرانيين في العراق اللي هم الخميني والمجموعة عن إيران، عن إيران ونشاطهم الانقلابي في إيران والتعبئة. حصلت على الدكتوراه 72. خلصت الدكتوراه. خرجت أستاذا ومتخصصا في فهم الشيعة، في فهم حالة الشيعية بشكل، الحالة الشيعية اللي استمرت معك. كتابي يعني قامت تشتري السفارات العراقية مثل الخبز، يعني حتى اللي انشرى أول انشرى دار النهار في بيروت اللي هو رسالة الدكتوراه. إيه دار النهار هي اللي طبعت كتابي، أول ما انطبع كتابي دار النهار، وظل الأكثر مبيعاً لمدة 3 أسابيع في بيروت. عندك كتب قصيرة لكنها قنابل يا دكتور، يعني تجي بعدين. نعم. رجعت الكويت. رجعت الكويت. استمريت في نشاطك التدريس يعني الجامعي، يعني تقديم برنامج حواري على تلفزيوني مائدة مستديرة. نعم. والأمور طيبة. نعم الكويت كلها طيبة. الكويت يعني العلاقة طيبة مع النظام؟ الحمد لله. الحمد لله. لا يعني الكويت شوف يعني